نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. نرجو من الإخوة تقدموا في الصفوف، تقدموا في الصفوف، لا تتركوا فرجة حتى لا يتخطى أحد من القوم. كل مصلي يجلس خلف ظهر أخيه مباشرة. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الرابع حول الإشراقة القرآنية في قول الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولا يزال الكلام موصولا حول الوسيلة الثانية من وسائل دفع الهموم والغموم، وهي الصلاة. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الصلاة من ناحية أنها المفزع عند الشدائد، والملجأ عند القربات والملمات، وما السر في اقتران الصبر مع الصلاة. وذكرنا طرفا من سير الأنبياء والرسل والصالحين حول استفادتهم من الصلاة في دفع كل ما يعتريهم من نوائب وكربات. وعلمنا أن الصلاة الكاملة هي قادرة بإذن الله عز وجل على اجتياح مستعمرات الأحزان ومطاردة فلول الاكتئاب. ووعدنا أن نتكلم عن الصلاة كيف تكون وسيلة لدفع الهموم بأن تكون صلاة كاملة خاشعة كما أراد الله عز وجل. وهذا الكلام أنا أعده من أخطر ما أتكلم به في حياتي مطلقا. هذا العلم النافع الذي يورث الخشوع في القلوب، فإن الخشوع مفتاح الاستقامة وبوابة الهداية الكاملة لجميع الأعضاء، لا كما يظن كثير من الناس عندما يسمع كلمة الخشوع أن ينصرف تفكيره إلى الخشوع في الصلاة فقط. لا، الخشوع هو حالة سنية وعبادة ربانية تشمل جميع حياة الإنسان، بأن يصبغ بصبغة العبودية لله عز وجل، بأن يكون عبدا لله حقا، فالخشوع يتوجه إلى عبادات كثيرة، وإن كان من أشهرها وأولها الصلاة. لذا كان علينا أن نتأنى في الكلام عن هذا الموضوع، بأن نتكلم عن مقدمات للخشوع في الصلاة وتعريفات ومسائل مهمة، ثم نردف بالكلام عن صفات الخاشعين، ثم نتكلم بإذن الله عز وجل عن الأسباب المعينة على الخشوع، ثم نفصل كيفية الصلاة بخشوع من أول الوضوء حتى الأذكار التي بعد الصلاة. وهذا علم ربما لا تجده أخي الحبيب في كتاب، فهذا من العلوم التي يتلقاها الطلبة من فم العلماء الربانيين أكثر من أن يتعلموها في الكتب. والإلمام بطرف من أطراف أسرار الصلاة وحكمتها وطبيعتها لا شك أنه يؤدي إلى العلم النافع، وفرق كبير بين من يؤدي الصلاة فاهما قدرها ووظيفتها وثمرتها وأسرارها، فرق كبير بين هذا وذاك الذي لا يؤدي الصلاة إلا على سبيل العادة والتقاليد. فالصلاة هي غرة العبادات وعماد الدين، سماها الله عز وجل إيمانا وأطلقها في كتابه وأراد بها الدين والعبادة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي مقصود بها الصلاة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني دينه عبادته، وهي سنة مطردة أنها ثاني فرض بعد الإيمان والمعرفة والتوحيد مع كل الأنبياء، وهي أعظم ما يمد الإنسان بالاستقرار النفسي، وهي منبع الطاقات، الطاقة الروحية التي تمد قلبك وتغذيه، بأن يأخذ من هذه الطاقة ما يعين على أداء بقاء باقي التكاليف، وما يعينه على شغف الحياة والنوائب والملمات والابتلاءات. هذه الصلاة التي هي آخر ما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعهده إلينا، أتخيلها تتكلم لنا وتقول يا أخي الحبيب، أنا هديتك إلى ملك الملوك، وأنت الوحيد الذي تقرر نوع الهدية، فهل تهدي إلى ملك الملوك سلة خاوية، وهل تهدي إلى ملك الملوك هدية ملطخة أم مطيبة؟ ولا شك أن الخشوع في الصلاة روح الصلاة، نور الصلاة، حياة الصلاة، طيب الصلاة. صلاة بلا خشوع ولا حضور قلب صلاة ميتة، كمن يهدي جارية إلى ملك من الملوك، لا أقول جارية معيبة، إنما جارية ميتة. الصلاة تنادي عليك تقول أنا الحبل الذي يصل بك إلى الجنة، أنا أعظم ما يصل بك بينك وبين ربك، أنا الذي يدلك على طريق القرب من الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أنا الوحيدة التي أغسلك وأطهرك مما يصيبك من أدناس ووسائخ. أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم كل يوم 5 مرات يغتسل منه، هل يبقى من درنه شيء؟ حديث صحيح مسلم. فإن لم تغسلك الصلاة وتطهرك فلن يفيدك غيرها شيء أبدا. هذه الصلاة لها أسرار عظيمة جدا، ليس هذا موطن الكلام عنها، إنما أذكر طرفا واحدا، أن الصلاة عبادة يحدث فيها ترابط واتساق وتعاون بين البدن بجميع أجزائه، عقل، قلب، روح، جسد. بعض الشرائع الغير ربانية تزكي النفوس وتسعد القلوب بشرائع تثبت الجسد حتى تنطلق الروح، مثل الجزية مثلا. وبعض الشرائع الأرضية تريد أن تنعم الجسد فتطلق له العنان فينطلق سعيا مسعورا وراء الغرائز حتى تطمس الروح. أما الصلاة ففيها اتساق عجيب جدا بين ما يريد البدن والجسم من حركات، من قيام وركوع وسجود، فهذا يعطي الجسم ما يريد، وبين التفكر والتدبر والفهم لما يتلى وفهم أسرار الصلاة، وهذا غذاء العقل. وفيها من الخضوع والإخبات والخشوع والانقياد والتذلل والاستسلام ومناجاة الله ما يعطي الروح ما تريد. فتناسق عجيب، فليست الصلاة توجه قبل المشرق والمغرب، لكنها قبل هذا توجه العبد بجميعه، ظاهرة وباطنة، قلبه وعقله وروحه وجسده إلى الله عز وجل. ونحن في هذا اللقاء نأخذ بعض المسائل كمقدمة إلى كيفية الصلاة الخاشعة. وينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل ما قال في القرآن كله صلوا، إنما قال أقيموا الصلاة. فرق كبير جدا بين أن تقول لرجل صلي أو أن تقول لآخر أقم الصلاة. أقم الصلاة يعني تؤديها كاملة كما أراد الله وأراد رسوله، في المواقيت إحسان الوضوء، إحسان الركوع، الخشوع، التذلل بين يدي الله عز وجل، أقيموا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يظن أحد أن المقصد الأساس الكلي الظاهر فقط، لا، صلوا كما رأيتموني أصلي في الظاهر والباطن. ولا يغرنك كلام الفقهاء في كتبهم عندما يقول أركان الصلاة، أركان الصلاة وشروط صحة الصلاة، ولا يذكرون شيئا عن الخشوع، كما قال الإمام ابن القيم فإن الفقهاء لا ينقبوا عن القلوب ولا يفتشوا في أحوال القلوب، إنما الفقهاء يقيمون الأحكام على الظاهر. أما أن تؤمر بأن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مقصده أن تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. أولا، ما معنى الخشوع؟ الخشوع لغة هو الانخفاض والذل والسكون والخضوع. قال الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن، انخفضت وسكنت بعد أن كانت عالية مرتفعة. وقال الله عز وجل يصف الأرض وترى الأرض هامدة وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فاهتزازها ورضوها يعني ارتفاعها، وهذا يناقض خشوعها، فكان عكس الارتفاع والعلو هو الانخفاض والتواضع. والخشوع لغة يعني التطامن وطأطأ الرأس، يقال فلان خشع أي طأطأ رأسه، هذا تعريف الخشوع لغة. أما تعريفه شرعا فله تعريفات كثيرة جدا، منها تعريف الإمام الجنيد قال تذلل القلوب إلى علام الغيوب، ومنها تعريف الإمام ابن القيم وهو قيام القلب بين يدي الله بالخضوع والتذلل، ومنها انخفاض القلب وسكون الأفكار الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى. أي قلب إلا ما رحم ربي في خواطر رديئة ووساوس وأفكار شيطانية، فإذا حدث الخشوع سكنت هذه الخواطر، سكنت ولم تتحرك. فهو معنى يجمع بين التعظيم والمهابة والإجلال لله عز وجل والخضوع والذل والانكسار، حتى يؤدي خشوع القلب إلى خشوع الجوارح. لو خشع القلب تخشع الجوارح كلها، لأن القلب ملك الأعضاء. فإذا خشع القلب وخشعت الجوارح أصبح ذلك العبد خاشعا متذللا لله في كل أحواله وحركاته وسكناته، سواء في صلاة أو في خارج صلاة. ثانيا، الخشوع قريب من الخضوع، لكن الفرق بينهما أن الخضوع يشمل البدن، أما الخشوع يشمل جميع الأعضاء بما فيها القلب. لذلك حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، استمع، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. خشوع يدب في جميع أوصاله، يملأ قلبك، ثم يأمر القلب بتصدير هذه الشحنة وهذه الطاقة الإيمانية اللي هي الخشوع، فتملأ كل عضو من أعضاء بدنك: جلد، العصب، الدم، جميع أعضاء بدنك. ثالثا، الخشوع في القرآن. ربنا ذكر الخشوع صراحة بطريقة مباشرة، لفظ الخشوع، ولفظ آخر يساوي لفظ الخشوع اللي هو الإخبات، 21 مرة في القرآن، 21 آية. تجمع هذه الآيات فتخرج بهذا المعنى. تطلق الآيات الخشوع ويراد بها الذل، مثل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة. آيات تذكر الخشوع بمعنى سكون الجوارح، تلاقيه بيصلي زي الوتد والموضوع مش موضوع قوة بدن، عشان الكلام بتاعنا عايزين نفهمه، وإن كان يعني أكاديمي شوية نحاول نخففه ونرطبه ببعض القصص والآثار، لكن كلام مهم جدا تسمعه وتذاكره وتفهمه حتى يظهر لك الفرق بين أن تجد رجل ومعنا أناس يصلون لداء لذكر أسمائهم عدى 80 سنة ويقف يصلي معنا في رمضان لا يتحرك، وشاب ربما يكون في لم يصل إلى 30 من عمره لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة. يبقى إذن العبرة مش بالبدن، مش بقوة البدن، لا، العبرة بقوة القلب، قوة المؤمن في قلبه. إذا قوى قلب المؤمن يستطيع أن يتحمل المشاق من العبادات. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح. وشوف كده لحظات الخشوع اللي كانت تجينا في رمضان: سكون، ولا وحش، ولا تهتف، ولا نسمع أي أصوات. إنما لو الواحد مش خاشع، أول ما يحس إن هو يمتلك شيء يطلع المنديل ويتلف وينزل ويتحرك. إنما لو خشع مفيش أي حاجة، سكون، لأن هذا الخشوع خرج من القلب فعم الجوارح. فهذا الآيات التي تذكر الخشوع بمعنى سكون الجوارح، مثل قول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي قول عز وجل: خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ده خشوع ممدوح لأنه في الدنيا، وانت مكلف، لكن في خشوع للجوارح وسكون الجوارح لكنه مذموم لا ينفع. ليه؟ لانه يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة خشعا ابصارهم يخرجون من اجسك انهم جراد منتشر يوم يكشف عن ساق ويدعم الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم خاشعة ابصارهم تراكم ذلة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة. هو خاشع بس تخشع مش هينفع. ليه؟ لان الخشوع اللي كان ينفع في الدنيا. فمن لم يخشع لله اختيارا في الدنيا وطواعية يخشع لله رغما عن أنفه يوم القيامة. وتصفر كلمة الخشوع في القرآن بمعنى التواضع، مثل قول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وقول عز وجل يخرون للأسقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويذكر الخشوع في القرآن ويراد به الخوف، مثل قول عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وده خشوع الخوف في الدنيا ممدوح، إنما خشوع الخوف في الآخرة مذموم لأنه لا ينفع، مثل قول عز وجل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي ظلمة. هؤلاء يوم القيامة خائفين، والذل والصغار عليهم عقوبة لهم على طغيانهم في الدنيا. وفي آية تذكر الخشوع بمعنى اليبس والجمود، ويقول عز وجل وترى الأرض خاشعة جامدة يابسة ليس فيها نبات. النقطة التالية وهي نقطة مهمة جدا، درجات الخشوع. في ناس كتير جدا بتظن الخشوع يعني البكاء. لا، ده البكاء ثمرة من ثمرات الخشوع. البكاء درجة من درجات الخشوع، لأن ربما واحد يخشع ولا يبكي، قلبه حاضر، ذهنه يتدبر، وهو يعيش في مناجاة مع الله عز وجل، لكن ربما لا يبكي. ليه؟ لأن الغدد الدمعية بتحصل دي طبيعتها. قال سفيان الثوري البكاء عشرة أعشار، تسعة أعشارها لغير الله، إذا جاء العشر الذي لله في كل عام مرة فهذا كثير. ودي نقطة مهمة جدا، لأن في ناس بتيجي لواحد في رمضان تقول لك أنا عدى عليا رمضان وأنا ما بكيتش. صحيح البكاء علامة معجلة بشرى حلف لصاحبها، لكن هذا لا يعني أن من لم يبكي ليس متقبلا أو عمل متقبل. لا، أهم حاجة خشوع وحضور القلب. درجات الخشوع بقى ركز معي جيدا. أول درجة من درجات الخشوع الوجل. يعني إيه الوجل بقى؟ ارتعاش القلب. القلب بيرتعش لحظة ارتعاشة. عارف شربت الكهرباء؟ هي دي تيجي للقلب الموصول بالله. أول ما يستحضر جلال وهيبة وعظمة الله مع استحضار ذنوبه وخوفه من ربه تحدث الشرارة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وجلت قلوبهم، ارتعشت قشعريرة في القلب تبعده عن الغفلة. وقال عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. دي رقم واحد. اثنين، قشعريرة الجلد. أول ما الوجل يأتي في القلب والشرارة تأتي في القلب تروح راحة إلى أرق عضو، ألين عضو يتأثر بها اللي هو الجلد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبقى القلب حصلت له الارتعاشة راح بعتها للجلد، الجلد اقشعر. رقم ثلاثة، أول ما الجلد يقشعر تأتي تاني عضو بينه وبين القلب ارتباط عجيب العين. ده في اتصال كبير جدا، ربما نفرض له خطبة بين العين والقلب. كل من يغض ونفصلين ذلك أزكى له، نور بصر ونور بصيرة، العين متصلة بالقلب اتصال عجيب جدا. فأول ما قشعرية الجلد تحصل تجد العين تفيض من الدم تأثرا. ليه؟ لأن دي حركة التأثر بتاعت الجلد يقشعر، إنما العين مش هينفع ترتعش، فالعين تفيض بالدمع تأثرا. وهذا يعبر عن الخشوع أعظم ما تعبر عنه الكلمات. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع. رقم 4، لين الجلود والقلوب. الدمع اللي نزل مش تفريغ للشحنة الإيمانية ولا تفريغ لطاقة الخشوع، إنما الدمع بينزل على الخشوع الذي حدث في بعض أعضائك فيهدئه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وبعدين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني إيه بقى؟ يعني يبدأ القلب يشعر بثلج الإيمان، ببرد اليقين يهدر. رقم 5، السكينة. السكينة ينزلها الله عز وجل في قلب عبده، وهي تعني السكون، وتحدث عند المخاوف الشديدة. بداية السكون، لذلك أنزل الله عز وجل على نبيه في 3 مواطن: ليلة الهجرة، وصلح الحديبية، وغزوة حنين. أول ما تحدث هذه السكينة في القلب يقوى الإيمان ويباشر القلب الإيمان. رقم 6، الإخبات. الإخبات التخلص من التردد، وهذه هي أول منازل الطمأنينة. قلب يخبت، السحب اللي كانت مغمية على قلبك، خايف متردد، نفسك تصلي مش عارف تصلي، عايز تصلي قيام ليل، طب كل شويه بص في الساعه، لا ساعتين كتير، لا ساعه. ده انا بضرب مثال، انما التردد في كل شيء مما يتعلق مع بعلاقتك مع الله عز وجل. فاول ما التردد ده يتشال ياتي الاخبات. وبشر المخبتين. اخر درجه 7، وهي الطمانينه. اول ما تاتي الطمانينه يحدث الامن القوي الصحيح، مش الامن اللي فيه غرور، لا، قلب اطمئن، زالت كل المخاوف، علت همته، اصبح يرى الدنيا كما ارادها الله عز وجل. هي الناس بتحسب حساب الدنيا ازاي؟ غالب الناس كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا، طرف واحد بس مش بينظر للأمور بأسرارها وبسننها الكونية وبعمرك وبعمر الدنيا وبزمن الذي قدر الله عز وجل وبجولة الدنيا وبجولة الآخرة، إنما تأخذ مفردات متباعدة وتطلع برأي. لا طبعا، يعلمون ظاهرا من حد الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أما القلب بقى الذي وصل إلى الطمأنينة كأنه رجع إلى ربه فرأى كل شيء بعيني رأسه، ثم رجع إلى الأمور يراها كما أراد الله، ولا ترجع النفس إلى ربها إلا إذا كانت مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يبقى درجات الخشوع 7، احفظها جيدا، 7 طباقة: الوجل، قشعرية الجلد، البكاء، لين الجلود والقلوب، السكينة، الإخبات، الطمأنينة. أما العنصر الذي نختم به الخطبة الأولى وهو حكم الخشوع، خشوع ده واجب فرض ولا ركن؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وتنازع العلماء في حكم الخشوع في الصلاة، هل هو من الفرائض والأركان أم هو من المكملات؟ على قولين، والصحيح الأول أنه فرض ركن. ولذلك سيناد كلام جميل جدا في الفتاوى مختصر أنه قال بوجوب الخشوع. والأئمة من الشافعية الإمام محمد الغزالي، ومن المالكية الإمام القرطبي، ومن الحنابلة ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم الذين قالوا بوجوب الخشوع الركن، واستدل على ذلك بعدة أمور كثيرة جدا أذكر منها ثلاث فقط. الأمر الأول أنه قال قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فدل ذلك على ذنب غير الخاشعين، والذم والصخ لا يكون إلا لمن ترك واجبا أو فعل محرما، فدل على أن الخشوع واجبا. اثنين، قال الله عز وجل بعد أن ذكر العشر آيات من أوائل سورة المؤمنون، قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر آيات ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فدلت الآية على أن من لم يتصف بهذه الآيات فلن يدخل الجنة، وهذه الصفات واجبة وليست مستحبة، لأن الجنة لا تدخل إلا بالواجبات. لأن لو في صفة مستحبة ممكن واحد يدخل بغيرها، فدل على أن الخشوع واجب ويكفيه أن الله بدأ به وختم به. الصنبات الثالث في السنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما توعد من ترك الخشوع قال ما بال أقوام يرفعون أنظارهم إلى السماء، ثم شدد وعيدهم في ذلك ثم قال لينتهين هؤلاء أو لتخطفن أبصارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ذكرنا تعريف الخشوع لغة وشرعا والفرق بين الخشوع والخضوع، والخشوع يشمل الأعضاء كلها، وذكرنا درجات الخشوع وذكرنا حكم الخشوع. نذكر إن شاء الله عنصرين فقط في الخطبة الثانية، وهي بعض من فضائل الخشوع. أول فضيلة أن الخاشع مبشر من الله عز وجل، والذي يبشره الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عز وجل فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، ولم يذكر البشر لما ذكر صفاته بدنا نبقى نفرد لها قربة إن شاء الله سبيل. بشر المخبتين، بشرى، بشرى بكل ما يحبونه في الدنيا والآخرة. الثمرة الثانية للخشوع وهو الفلاح، الفلاح في الدنيا والآخرة. وربنا ذكر أن الفلاح لا يكون إلا بصفات، ذكر أولها الخشوع وختم بالخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح للفرد، فلاح للأمة، فلاح للدولة، فلاح في الدنيا، فلاح في الآخرة بالخشوع في الصلاة. أحد السلف يقول عن المسلم يسار فإذا رأيته يصلي قلت لا شك أنه سوف يستجاب له. صلح ترفع البلاء، تزيل الكروبات، صلاة خاشعة بين يدي الله عز وجل. من ثمرات الخشوع دخول الجنة. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. من ثمرات وفضائل الخشوع الاستقامة، الثبات على المنهج، لا يقنع، لا يخضع، لا يتزعزع، مهما حصل لا يشك في الحق ولو كان بمفرده. لذلك احنا ان شاء الله لما نفرض خطبه عن كيفيه الصلاه بالخشوع، انا اريد ان تكون علي همه، صلي الصلاه دي ولو كنت انت الوحيد في المسجد، مش مهم، ولو كنت الوحيد في بلدك، مش مهم، تعلم لتكون. ولذلك ده اصلا اثر صحيح ذكره عبد الرزاق في المصنف، فابن ابي عاصم عن حذيفه بن اليمان قال: اول ما تفقدون من دينكم الخشوع، يوشك ان تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. والحديث اصلا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح طريق الترغيب والترهيب، حديث حسن ورواه الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما تفقدون من دينكم الخشوع. شوف امر الخشوع ده امر ربما لم تسمعوا الايه دي عنه، ايه الكلام ده؟ ده احنا ما بنصليش بقى. اول شيء يرفع الخشوع في الصلاه، وهو ثابت عن شداد بن اوس وابو الدرداء ايضا، والاثر صحيح ان ابو الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى السماء وقال: هذا اوان نزع العلم او انتزاع العلم او ذهاب العلم. فقال زياد بن لبيد رجل من الانصار، قال: يا رسول الله، كيف ينفع العلم ونحن قد قرأنا القرآن وأقرأناه لنسائنا وأولادنا؟ والله لنقرأن القرآن ونقرأه نسائنا وأولادنا. زياد بن لبي ظن إزاي ينفع العلم، يعني ده ما حفظ القرآن صم زي الفتح ولادي حافظينه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سكلتك أمك يا لبيد، إن كنت أظنك من أفقه أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل ما أغنت عنهم شيئا. أبو الدرداء بيشرح بقى، يقول إيه بقى؟ يقول: فإذا ذهب الخشوع من القلوب، إذا ذهب الخشوع من القلوب وذهب تعظيم الرب من الصدور، حرف الكلم عن مواضعه، وبقت في فتاوى ذات بلاوي، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فقال جبير بن نفيل لما سمعت هذا من أبي الدرداء، ذهبت إلى عبادة بن الصامت، قلت له: يا عبادة، ألا تنظر ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: ما يقول؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: صدق، أما إن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، يوشك الرجل أن يدخل المسجد الجامع الكبير فلا يرى فيهم خاشعا. فلا يرى فيهم خاشعا. يبقى الخشوع يخليك ثابت جبل فوض أشم، لا تشك في الحق ولو كنت بمفردك. قال الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اسمع بقى الآية اللي بعدها: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذا قلنا في أول الخطبة الخشوع بوابة الهداية، بوابة الاستقامة، متى ما تعلمت كيف تخشع كنت مستقيما. من فضائل الخشوع مغفرة الذنوب، أول شيء تريده أنا وأنت وجميع المسلمين من الصلاة مغفرة الذنوب. بس مغفرة الذنوب بتكون على حسب الخشوع. يوسف ابن عبد الله بن سلام ذهب يزور أبا الدرداء في مرضه، فنظر إليه أبو الدرداء وقال: ما الذي أتى بك يا ابن أخي؟ قال: والله ما أتى بي إلا ما كان بينك وبين أبي من الولد، شنت كنت صاحب أبي. قال: بست الساعة الآن التي يكذب فيها. أنا أقول لك على كلمة مش بكذب، لأن أسوأ ساعة يكذب فيها هذه الساعة، لأن ساعة مفارقة الدنيا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم يصلي لله ركعتين أو أربع، شك الراوي سهل، فيحسن فيهما الركوع والخشوع واستغفر الله إلا غفر الله له. تتعجبش من الحديث ده، حديث موجود في صحيح مسلم وفي روايات له كثيره. روايه ابي داود فصلى ركعتين يتوجه بهما الى ربه، قلب متوجه الى الله عز وجل يغفر له. حديث صحيح مسلم. يسبغ الوضوء، يصلي ركعتين، يتم الركوع والخشوع الا انفلت من ذنوبه كيوم ولدته امه. حديث صحيح مسلم. الا وجبت له الجنه، يعلم ما يقول فيهما. القيد الصعب جدا الخشوع، يعلم ما يقول فيهما، يقبل بهما على ربه بقلبه ووجهه. هو ذي القيد اللي يجعلك تخرج من ركعتين فقط، ركعتين في حياتك كلها كفيلة بأن تحول صحائفك إلى صحائف بيضاء، توجب لك الجنة. ركعتين فقط من أول ما تكبر لحد ما تسلم وإنت مع الله، إلا وجبت له الجنة. حديث صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم. ما من أحد يسبغ الوضوء ثم يصلي ثم الركوع ويحسن الخشوع لله عز وجل إلا كانت له كفارة من الصلاة التي قبلها وزكى الظهر كله. حديث أبي داود والنسائي عبادة بن الصامت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على عباده، من أتى بهن وأحسن وضوءهن وأتى بهن في مواقيتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان عهد على الله أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. درجات تكفير الصلاة على حسب الخشوع. حديث مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي الرجل ولا يكتب له إلا نصفه، ثلثه، ربعه، خمسه، سدسه، لحد عشرة. من اللي حدد الخشوع؟ من فوائد وثمرات الخشوع في الصلاة أن الصلاة راحة. كان إذا حجبه أمر صلى. قال بعض السلف: ليس بمستكمل للإيمان من كان في غم وهم، من لم يكن في غم وهم حتى تأتي الصلاة. عايز تعرف درجتك؟ أعظم ما يوزن به الإيمان الصلاة. اسمع كلام عمر بن الخطاب يقول: أهم أعمالكم عندي الصلاة. أصل صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف. أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ على صلاته وحافظ عليهن فقد حافظ دينه، ومن لم يحافظ على صلاته فقد ضيع دينه. قال الإمام أحمد بن حنبل: قدر الإسلام في قلب العبد على قدر صلاته، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. كان أقواهم إيمانا أكثرهم وأطولهم صلاة. قال سلمان الفارسي: الصلاة مكيال، يعني ميزان. عايز توزن إيمانك شوف صلاتك عامل إزاي، هو ده الميزان الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة راحة. قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. آخر ثمرة من ثمرات الخشوع التي نذكرها وهي الالتزام بالصلاة. اللازمة في حديث رواه الإمام أحمد والسنن ورواه الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في بعض المشايخ والوعاظ بيقول الحديث بطريقة خطأ، يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث. كذب، هذه زيادة كاذبة لا تصح وهي باطلة. إنما حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. الطيب لأنه غذاء العقل، والنساء عشان تفرغ وتفرغ القلب من الشهوات والطلب والعبد يبدأ يطلب الذرية فتفرغ القلب أن يوسوس إليه الشيطان بالشهوة. وبعدين دول على جنب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. دي لوحدها بقى، دي مش من الدنيا. هذه لذة لا تقارن هذه اللذة. وإذا أردت أن تعرف كيف تلتز بالصلاة فأنت تعلم أن اللذة عندما تكون عظيمة لا تشعر بألام. واحد مثلا دخله كبير مثلا، أصل الله عز وجل أن يوسع رزقنا ورزق جميع المسلمين، دخله كبير ابنه عين مش مشاكل يوديه عند أحسن دكتور يجيب أحسن أي حاجة. بيحصل بعض المناقصات بس مش حاسس عشان معاه فلوس. غير واحد ابنه يمرض مش لاقي يكشف عليه. فاللذة عندما تكون عظيمة تفقد العبد الشعور بالألم زي صويحبات يوسف. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، تخيل لذة النظر لجمال يوسف شغلتهم على أن يقطعوا أيديهن بالستين بدون بنج ولا مخدر. ليه؟ لذة النظر لجمال يوسف. شوف بقى الصلاة اللي احنا نفسنا فيها بقى. حديث صحيح أرد الإمام البخاري معلقا، وابن خزيمة وابن حبان وحسنه النووي وصححه ابن خزيمة وصححه الحاكم وصححه الإمام الذهبي. اختصار الحديث بعد غزوة ذات الرقاع، عشان الناس مهما كان من شدة شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابة أكلوا ورق الشجر، راحوا في الغزوة نقبت أقدامهم طلع فيها بقى بيش ودمايل مش لابسين خف ولا نعل، فجاءوا بالرقاع قطع القماش يقطعوها ويربطوها على أقدامهم. خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة ذات الرقاع سميت بذلك من أجل هذا. بعد الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم متعب، فندب بعض صحابته إلى أن يكونوا حراسا، فاختار من الصحابة عباد بن بشر وعمار بن ياسر. دي مش حدوتة، والله ما حدوتة، ده حديث صحيح. قال كونا في دم الشعر، المدخل ممكن الكفار يبصوا منه ده. ونام النبي صلى الله عليه وسلم مع باقي الصحابة، فنظر عباد إلى عمار فوجده متعبا، هما الاثنين هيشيلوا الليلة، فقال يا عمار أنت متعب، نم أول الليل وأنا أكفيك ثم استيقظ من آخر الليل. فنام عمار فوجد عباد ابن بش، عباد ابن بش الجو هادئ آمن، يستغل وقته في ايه؟ في الحواديت، في الجرايد، في القنوات، اي وقت عندك فاضي قوم صلي ادام وقت مش فراغ. قال فكان فقام فكبر فصلى، فجاء واحد من المشركين فاخترمه بسهم في عضده وبيصلي. سهم مش ذبابه ولا بعوضه كل شويه يضرب يمين وشمال، سهم حديد داخل في الجلد واللحم والعصب. فنزع السهم واكمل الصلاه، فضربه بسهم ثاني فنزعه واكمل الصلاه، فضربه بسهم ثالث فنزعه واكمل الصلاه، حتى اتم صلاته الركوع والخشوع وسجد ثم سلم. فاستيقظ عمار فوجد بركا من الدماء، قال ويحك يا اخي لما لم توقظني. اسمع بقى، اسمع اسمع، قال كنت في صورة فكرهت ان اقطعها. في بعض الروايات اللي كان بيقرا صوت الكهف مش قادر يسمع، مش قادر يخدم الصورة، مسكت الصورة هذه النبي من أولها لآخرها، كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. في بعض الروايات أنه قال واعلم يا عمار أنني والله ما أيقظتك من أجل ولا من أجل أن تطرد ذلك المشرك، إنما علمت أن رسول الله قد ائتمنني على أمانة فخفت أن أضيعها، ولولا هذه الأمانة لظللت في صلاتي حتى أقتل وأنا أصلي. إيه دول ملائكة دول ولا إيه؟ ملائكة؟ ده بشر. شوف بقى الناس بقى شوف الخشوع. نختم ببعض خطورة ترك الخشوع. أول حاجة حرمان الأكل، حديث متفق عليه، حديث المسيء صلاتي ثم أتى فسلم قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات حتى بعدم الصلاة. اثنين أسوأ الناس سرقة، حديث مسلم أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة، سرق الذي يسرق صلاته. قال كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا خشوعها، أسوأ حرامي. ليه؟ عشان بيسرق بين يدي الملك، والملك يراه وهو يناجي الملك وبيسرق. أسوأ حرامي، لأن حرام الدنيا بيسرق حاجة تنفعه، إنما ده بيسرق من الخشوع، فبيسرق حاجة من الثواب والحسنات ورفعة الدرجات، بيسرق حاجة تضره. بئس المناجاة. حديث صحيح مسلم والنسائي أن